بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: كتاب الجهاد. وهذه الترجمة لبيان أحكام الجهاد الشرعي، والجهاد هو مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع والغاية في أمر من الأمور. والجهاد في الشرع يطلق على معاني كثيرة: على جهاد النفس، وعلى جهاد الكفار بالسيف والسنان وآلة الحرب، وجهاد بالعلم والحجة والبيان، وكذلك يطلق الجهاد على الحج كما تقدم: أفضل الجهاد حج مبرور. وكذلك يطلق الجهاد على بر الوالدين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. فالجهاد يطلق على معاني كثيرة، والمسلم في استقامته على طاعة الله ومجاهد أيضا، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمسلم في استقامته على طاعة الله، وفي امتثاله لما أمر الله، واجتنابه لما نهى الله عز وجل عنه، هو في جهاد. وأما من يجاهدون فهناك مجاهدة للنفس، لأن النفس تطلب حظها من الشهوات، وهناك مجاهدة للكفار، وهم الذين يصرون على الكفر وقد يعتدون على المسلمين، وهناك مجاهدة للبغاة الذين يخرجون على المسلمين ويفسدون في الأرض، وكذلك مجاهدة لكل ظالم يعتدي، فإنه يجاهد ويعادل الحق. والجهاد هو من أفضل أعمال البر، لأن فيه مصابرة على الطاعة، وفيه صد للاعتداء على الإسلام وعلى أهله. ثم ترجم بقوله تحت هذا الترجمة العامة، وهي كتاب الجهاد: باب في فضل الجهاد، أي ما ورد في فضل الجهاد في سبيل الله. والمقصود بالجهاد هنا المذكور هو جهاد الكفار بآلة الحرب، وذلك بشروط معروفة عند أهل العلم وقد بينتها النصوص. ثم ذكر من الأدلة تحت هذه الترجمة قول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ففي هذه الآية بيان فضل الجهاد. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، يعني عامة. لهذا قال بعض المفسرين: قاتلوا المشركين كافة، أي جميعهم. كما يقاتلونكم كافة، أي جميعهم. كما أنهم يقاتلونكم جميعا، يجتمعون على قتالكم، فقاتلوهم كافة واجتمعوا على قتالهم. ولكن العلماء ذكروا أن التعميم هنا تستثنى منه بعض الاستثناءات، ومن هذا في قول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، لا يدخل في هذا المعاهد والذمي، وكذلك من كان بينه وبين المسلمين هدنة. ولهذا ذكر العلماء في كتاب في كتب الفقه وفي أبواب الفقه أن المعاهد الذي عاهده ولي الأمر فإنه لا يقاتل، وكذلك صاحب الذمة وهم اليهود والنصارى إذا بقوا في بلاد المسلمين وأخذ منهم ولي الأمر الجزية فهم أهل ذمة، تؤخذ منهم الجزية وتحقن دماؤهم. وكذلك المستأمن الذي أمنه ولي الأمر أو أمنه أحد المسلمين، مثل الآن الذين يدخلون بلاد المسلمين من المستأمنين ممن يقومون على خدمة المسلمين مثل الأطباء والمهندسين والذين يدخلون بلاد المسلمين لمقاصد يحتاج إليها المسلمون، ومثل التجار ومثل كذلك السفراء الذين الآن أصبحت من المصالح أن يكون لكل بلد سفير في البلد الذي يقيم ذلك ولي الأمر، يعني مع ذلك البلد علاقة، فهناك سفراء، فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم، ولا ومن اعتدى عليهم فقد اعتدى على دم محرم حرمه الله عز وجل، فإن هؤلاء أمنهم ولي الأمر. بل جاء في الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، حتى إن العلماء قالوا لو أن امرأة أجارت كافرا وقالت عليك الأمان فإنه لا يجوز أن يقتل، فكيف إذا أجاره ولي الأمر؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أمهاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجار من أجارت أمهاني. وهكذا لو أن مسلما، بل لو كان امرأة يعني أجارت مسلما أجارت كافرا وكتبت له أن يدخل بلاد المسلمين لمصلحة أو لحاجة فإنه لا يجوز أن يقتل. ثم الآن أصبحت من الاتفاقيات التي عقدت عليها العلاقات العامة بين الدول المسلمة والكافرة أن من دخل بلاد المسلمين من الكفار فإنه يعصم دمه، ومن دخل بلاد الكفار من المسلمين فإنه أيضا يعصم دمه ويحقن. وبهذا حصل يعني انتفاع للمسلمين بهذا الأمر، فأصبح المسلم يتنقل في بلاد الأرض وهو آمن بحمد الله لهذه العهود. وكذلك أيضا مصالحنا قد تقتضي أحيانا أن يأتوا إلى بلادنا، وهذا خلاف ما عليه بعض الجهلة وبعض الذين لا يعرفون مقاصد الشريعة ولم يعلموا حقيقة يعني المصالح المترتبة على هذا، فظنوا أن كل من دخل بلاد المسلمين من الكفار أنه يقتل، وإذا جاءت الفتن قالوا خلاص نقتل يعني من لدينا من الكفار. هم أيضا لو فعلوا بهذا الذي في بلاد الكفر من المسلمين أكثر من الكفار الذين في بلاد المسلمين كما تعلمون، فهناك ملايين من المسلمين في الدول الغربية والشرقية وفي أمريكا وفي استراليا، هناك ملايين من المسلمين. ولهذا العاقل لو لم يكن هناك نص شرعي، فإذا اقتضت مصلحة المسلمين يعني أن لا يعتدى على أحد، لأنه لو اعتدي عليهم لا اعتدوا على المسلمين، فالشارع يعني جاء بهذه المصالح، وأن كل من كان معاهدا أو مستأمنا، والمستأمن الفرق بين الذمي والمستأمن أن الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين وتؤخذ منها الجزية، وأما المستأمن فهو من أم سواء كان في بلده أو في بلاد المسلمين من غير جزية. وصاحب الهدنة هو الكافر حتى ولو كان من أهل الحرب، إذا عقد بين المسلمين وبين الكفار هدنة وقالوا إن هذه الفترة لا يقتل فيها أحد ولا يعتدى على أحد، فيجب على المسلم يجب على المسلمين أن لا ينقضوا العهد ولا ينقضوا الميثاق إلا أن يبدأ الكفار بذلك. فقوله قاتل المشركين كافة هذا مستثنى وهذا مما دلت عليه النصوص الأخرى. ولهذا نحن دائما نقول للشباب ينبغي أن تنظروا في تفسير النصوص إلى النصوص الأخرى وإلى الأدلة وإلى كلام أهل العلم. ولهذا ذكر العلماء يعني أن من هذا استثناءات، ومنه ما ذكره الشارح هنا ابن علان قال هو محمول في قوله كافة، هو محمول على ما عدا أهل الذمة من أهل الكتاب، وهذا من باب التمثيل، وإلا الذين عصمت دماؤهم من أهل الذمة ومن المستأمنين، وكذلك من كان يعني جلب من قبل ولي الأمر لمصلحة من مصالح المسلمين، فكل هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم، وإنما هذا في حق أهل الحرب في ساحات القتال، وعندما تقام رايات الجهاد قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني جميعا، واعلموا أن الله مع المتقين. هنا ختمت الآية بهذه القاعدة العظيمة، واعلموا أن الله مع المتقين، وهذا دليل على أن قتال الكفار أنه ليس المقصود به سفك الدماء، وليس المقصود به يعني مجرد يعني قتلهم، وإنما هو تقوى لله عز وجل. ومن تقوى الله أن تجاهد من أمر الله بجهاده، وأن تسالم من أمر الله بمسالمته، وأن تكف عن من أمر الله بالكف عنه. ولهذا أنا دائما أنبه، النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حث أصحابه على القتال وقاتلوا وليس لديهم رغبة في القتال أصلا، وإنما خرجوا في طلب العير، فكانت نفوسهم مؤثرة عدم القتال، فابتلوا وأمروا بالقتال فقاتلوا. يوم الحديبية على عكس هذا، خرجوا وهم في قوة وشوكة يريدون القتال، ويقولون كيف تمنعنا قريش من البيت. ولهذا كان عمر يقول على ما نعطي الدنية في ديننا، وكان يتحفز للقتال ويتمنى لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، ومع هذا أمروا بالإمساك فاستجابوا، فمحصوا مرتين، مرة أمروا بالقتال فقاتلوا من غير رغبة، ومرة أمروا بالإمساك فأمسكوا من غير رغبة. وهذا دليل على أن المسلم يجب أن يكون خاضعا لأمر الله وليس لما ترغب فيه النفس، فمتى ما أمر بالقتال قاتل، ومتى ما أمر بالإمساك أمسك، وهكذا. قال واعلموا أن الله مع المتقين، وهذا فيه دليل على أن النصر والتوفيق ليس بكثرة السلاح وليس بكثرة الرجال، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل. واعلموا أن الله مع المتقين، والمتقون هم المؤمنون الذين استقاموا على دين الله، الذين جاهدوا بأمر الله وكفوا بأمر الله عز وجل، استقاموا على طاعة الله عز وجل، فهؤلاء هم الذين يؤيدهم الله بنصره، والله عز وجل مع المؤمنين ومع المتقين. ولهذا ذكر بعض من سبر أحوال الجيوش قال في عامة الجيوش الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة كانت جيوش الكفار أكثر في بدر وأحد وحنين والمعارك التي بعد ذلك القادسية واليرموك، كلها كانت أعداد الكفار أكثر من أعداد المسلمين، فنصر الله عز وجل المسلمين بماذا؟ بالتقوى. واعلموا أن الله مع المتقين، وهكذا المسلمون اليوم ينصرون بتقواهم لله عز وجل، استقامتهم على طاعة الله. هذا الجهاد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لكن يجب على المسلم أن يعرف شروطه وأحكامه. ولهذا صنف العلماء مجلدات في أحكام الجهاد، لا يأتي الإنسان يقول أنا أقتل الكفار وأنا مجاهد. وأشد من هذا ما شاع اليوم بين بعض الشباب هداهم الله، يفجرون مباني ضخمة سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار ويسمون هذا جهادا، وقد بين العلماء الراسخون أن هذا من الإفساد وليس من الجهاد، فما أمرنا بهذا الأمر، بل إن هذا مفاسده عظيمة، والسعيد من وعظ بغيره. ولهذا تلاحظون الذين دخلوا هذه الفتن كيف أنهم لم يخرجوا منها، وكيف يعني حصل للمسلمين من الفتن بسبب تفجير المباني ما حصل من المفاسد العظيمة التي لا تخفى على كثير من المسلمين. نعم. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم استدل بقول الله تعالى في هذه الآية من سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم الكتابة هنا شرعية، لأن سبق أن نبهنا أن الكتابة قد تكون كونية قدرية وقد تكون شرعية، والكتابة الكونية مرادفة للإرادة الكونية، والكتابة الشرعية مرادفة للإرادة الشرعية. فالكتابة هنا شرعية، كتب الله كتب عليكم القتال كما قال كتب عليكم الصيام، فهذه كتابة شرعية، أي فرض عليكم القتال أو شرع يعني لكم القتال. والفرق بين فرض وشرع أن المشروعية أعم، لأن قد يكون القتال واجبا أو مستحبا، وإذا قيل كتب أي فرض فهذا يدل على أن الكتابة هنا للفرض وليست للمستحب. ولكن إذا قيل كتب الكتابة الشرعية محتمل أن الكتابة هنا كتابة يعني تدل على الفرض أو تدل على المستحب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال أي قتال الكفار بشروطه وبأحكامه التي شرعها الله، وهو كره لكم بحكم الطبع، لأن النفوس جبلت على كراهية القتال لما فيه من سفك الدماء ولما فيه من القتل ولما فيه من ذهاب الأموال، فهذه كراهية طبيعية، وإلا فكيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الجهاد في سبيل الله؟ فإنهم لا يكرهون هذه الشعبة من شعب الإيمان، ولكن لا شك أن العبد يعني له كراهية طبيعية كما أن له محبة طبيعية وله كراهية شرعية. ومثل الكراهية يعني الطبيعية التي تكون يعني الإنسان بحكم الطبع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. قال العلماء المكاره هي أعضاء الوضوء التي يجد الإنسان فيها كلفة وكراهية عند غسلها، إما لشدة برد أو لصعوبة يعني أن يمر الإنسان يده ويتوضأ لبدانة جسم أو لصعوبة أمر، فسميت يعني مكاره، مع أن المؤمن يقبل على الوضوء وهو محب للطاعة، لكنه النفس قد يعني تكره بعض الأشياء، مثل ما يقوم من نومه وهو مثقل أحيانا ونفسه تحب الخلود إلى النوم وتكره الاستيقاظ، ولكن محبته لصلاته ولعبادته تحمله على هذا. ولهذا إذا غلب الإنسان محبة النفس قد يترك المحبة الشرعية، وإذا غلب المحبة الشرعية غلب نفسه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الإنسان إذا وقاه الله من شر نفسه ومن شر الشيطان وقاه الله الشرور، لأن الشرور إما من جهة النفس، فالنفس محبة للراحة ومحبة للخلود، محبة للسكينة، محبة إلى عدم الإنكار للمنكر للقتال، محبة للراحة وللنوم وللدعة، محبة للشهوات جبلت على هذا. ولهذا حفت الجنة بالمكاره، لا يصل للجنة إلا من غلب نفسه بالطاعة وروض النفس. لكن إذا جاهد الإنسان نفسه تصبح هذه النفس منقادة له. فالمقصود أن هناك كراهية طبيعية وكذلك محبة طبيعية، فالكراهية هنا الكراهية الطبيعية وهو كره لكم، لأن الناس يبنوا على كراهية القتل وسفك الدماء وذهاب الأموال، لكنهم من جهة أخرى يحبون الجهاد محبة شرعية، وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا يعني بطبعكم وهو خير لكم في دينكم وفي عاقبة أمركم، كما هو الشأن في الجهاد، قد يكره يعني من جهة الطبع ولكنه من جهة العاقبة هو خير. فإذا حصل الجهاد يعني عز المسلمون وأصبحت لهم هيبة ومكانة في الأمم، وإذا أخلدوا إلى الراحة والدعة وترك الجهاد حبب هذا لهم، لكن تطمع فيهم الأمم وتتجرع عليهم. فالجهاد وإن كان فيه يعني كراهية الناس له ابتداء لكن هو خير، وهكذا سائر الأمور التي تكون من هذا القبيل. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كذلك العكس، قد يحب الإنسان الشيء وهو شر له، يحب الراحة ويحب النوم ويحب الشهوات، وقد تكون هذه الأشياء هي شر للإنسان، لأن الإنسان إذا توسع في هذه الأمور فإنه يفضي هذا إلى الشر. ولهذا قال العلماء يعني تعبان وراحتان لا تجتمعان، يعني من تعب في الدنيا ارتاح في الآخرة، ومن ارتاح في الدنيا تعب في الآخرة. بل العلماء يطردون هذا حتى في الدنيا، يقولون من تعب في صغره اكتسب المال ورب الأولاد وبذل شيئا فسيرتاح في نهاية أو في آخر عمره، يجد المال الوفير ويجد الذرية الصالحة التي رباها على طاعة الله، ويجد يعني كذلك كما بذل لأولاده سيبذلون له في كبره. وإذا ارتاح يعني أخلد للراحة والكسل وفرط في الكسب، فإن هذا مؤثر في تعامل أبنائه له إذا كبروا، يقولون ضيعتنا، لم تنفق علينا، لم تفعل ولم تفعل. وكذلك يعني في أمور الآخرة، إذا أخلد للدنيا يحب النوم، يعني لا يستيقظ لصلاة، لا يعني يبذل جهدا في طاعة، فيه كسل، فإن هذا على قدر كسله يكون تعبه يوم القيامة. وهكذا النفس إذا أخذت بالعزم ومنعت من شهواتها كان في هذا نصر، وهناك شيء يسميه العلماء الانتصار على النفس، وهذا له لذة عظيمة، يعني عندما تكبح جماح النفس تطلب معصية فتمنعها منها، فستجد بعد ذلك لذة، هي لذة النصر، الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، وهذه لها حلاوة مثل حلاوة النصر على الأعداء، ولكن تحتاج إلى يعني مصابرة. كذلك بداية العبادة، يعني بعض الناس قد تثقل عليه الأمر في بداية العبادة ويجد يعني مشقة، يعني يقوم الليل يجد في بداية الأمر قد يجد مشقة وعدم انشراح، لكن ما أن يفرغ من هذه الصلاة التي أتم بخشوع وحضور قلب حتى يجد لذة عظيمة يعني في نفسه، وهي لذة الانتصار على النفس. وعلى قدر ما تكون النفس يعني تطلب شهواتها، فإذا انتصر عليها الإنسان يكون تلذذه بالنصر أعظم، مثل الانتصار على العدو القوي، لذة النصر بالانتصار عليه أعظم من الانتصار على العدو الضعيف. ثم قال الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان إذا أمر بشيء فليلتزم طاعة الله، فإن الله يعلم ونحن لا نعلم، وربنا حكيم أراد بنا الخير وأراد لنا النجاة، فما نؤمر بشيء إلا يجب على المسلم أن يمتثل طاعة الله عز وجل، ويعلم أن ما له عند الله خير مما أراد لنفسه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثم أيضا من الأدلة على فضل الجهاد قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. انفروا، النفير هو في الجهاد، وعندما يدعو داعي الجهاد ولي الأمر يدعو للنفير وللخروج في الجهاد، فالأمة يجب عليها أن تطيعه، ولكن ينبغي التنبه أيضا للدعوات المضللة التي يطلقها بعض من لم يعني يؤمر ولم يفوض إليه أمر الجهاد، مثل الذين يؤلبون الآن الشباب في اجتماعات سرية وفي مؤامرات، ثم بعد ذلك يتسللون يعني من بلاد المسلمين، وإذا بهم يفجرون ويقتلون في أماكن أخرى أو حتى في بلاد المسلمين، ويقولون هذا من الجهاد، هذا من النفير في الجهاد، هذا باطل. النفير في الجهاد عندما يأمر ولي الأمر الإمام وإمام المسلمين إذا نادى حي على الجهاد أمر بالجهاد نعم، وأما أن تكون هناك أمور يعني تحاك من وراء الإمام فإن هذا باطل. ولهذا نلاحظ في كتب الاعتقاد التي صنفت في الاعتقاد دائما يرددون هذه العبارة ويقولون ونرى الجهاد ماضيا مع كل إمام بر أو فاجر. لماذا ما قالوا نجاهد مع أفضل المسلمين؟ الجهاد لا يكون إلا مع الإمام مع ولي الأمر، لأن بيده الجيوش وهو الذي يعلم المصالح والمفاسد، وأما الأمر بالجهاد لا يعرفه عالم يبقى في مكتبة ويقلب الكتب ويقول يجب على الأمة أن تجاهد، هذا نوع من الطيش، ولهذا لا يقدم عليه عالم. لأن الجهاد الآن حتى لو الآن سألنا عسكري يعني خبرته قليلة جدا بالحروب يعني مبتدئ، قلنا له كيف الآن يقام الجهاد، كيف يدعى الجهاد، يقول لك أين أنت من الجهاد، الجهاد هذا يحتاج إلى يمكن تخطيط إلى سنين طويلة حتى يأمر ولي الأمر بالجهاد، يحتاج إلى استشارة خبراء عسكريين وخبراء اقتصاديين وخبراء اجتماعيين وأطباء وخبراء في الأسلحة والموارد والأغذية. ولهذا أصبحت الآن الأمور معقدة جدا خصوصا في هذه العصور، فالولي الأمر أو الإمام لا يأمر بالجهاد إلا ويعلم قوته وقوة أعدائه، ويعلم إذا بدأ الجهاد وطالت المدة وطال القتال يعني كيف يعيش المسلمون، هل لهم موارد أم مواردهم تكون عند أعدائهم، هل لهم ذخيرة إذا نفذت الذخيرة أو أنهم يبدأون في حرب ثم يكونون بعد ذلك طعما لأعدائهم. هذه الأمور ينظر لها ولاة الأمور ويدركون العواقب. يأتي بعض الشباب الأحداث الآن لا يتجاوز عمره يعني 15 يقول والله قصروا في الجهاد نحن نريد الجهاد، مسكين هذا لو جلدت جلدتين يعني رجع عن الجهاد وبكى ورجع لوالدته، ما يدرك يظن أن الأمة يعني بعقول هؤلاء. هذه أمور لا يقدم عليها ولاة الأمور، حتى الكفار يعني الآن بالتجربة يعني حتى الكفار لا يوجد رئيس دولة الآن يأمر بالجهاد حتى يخطط له مخططا يعني من حيث الزمن ومن حيث الاستشارة ومن حيث أخذ العدة. فيأتي حدث الآن لا يعرف العواقب ويظن الجهاد هذا لعبة ويظن أن الأمور سهلة، يعني يوم يدخل في شيء وغدا يخرج منه، دخول الأمة في قتال قد لا تخرج الأمة منه. ولهذا كان السلف يعني رحمهم الله يدركون خطورة هذا الأمر. كان الإمام أحمد يعني يأتي بعض الأحداث لما قال المأمون بخلق القرآن قالوا لا نرضى بإمامة هذا الرجل، هذا قال وقال، قال الإمام أحمد أمرهم بالسمع والطاعة، قال هذا يخالف ما أمرنا عليه وما أمرنا به بالصبر، ثم قال لما اندلعت الفتنة في عهد الصحابة ما استطاعوا إخمادها فكيف بنا في هذه العصور. لما قامت الفتن وقتل الخوارج عثمان بن عفان رضي الله عنه واندلعت الفتن ووقعت موقعة الجمل وموقعة صفين، ما استطاع خيار الأمة وعقلاؤها وأتقى الناس لله عز وجل قمع هذه الفتنة، استمرت ما يقارب 6 سنوات والفتن في بلاد المسلمين حتى اجتمعوا على معاوية، فسمي هذا العام عام الجماعة بعد أن أدركت الأمة يعني وذاقت مرارة الفرقة. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه مما يحصل من الحسن بن علي، قال إن هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فسماه سيدا، وهذا دليل على مدح لزوم الجماعة ويعني الرجوع إلى الجماعة ونبذ الفرقة. فالمقصود أن الجهاد يعني أمره عظيم، ولهذا لا يدعو إليه ولا يملكه إلا الإمام، والإمام لا يقدم عليه إلا بعد دراسات موسعة يعني تخفى على بعض يعني هؤلاء. الآن بعض هؤلاء ينظر إن دولة كافرة اعتدت على دولة مسلمة، هذا لا نزاع فيه إنه هنا ظلم سفك للدماء واعتداء على المسلمين، ما حد ينازع في هذا، لكن الآن هل مصلحة المسلمين مقاتلة هؤلاء وهل لهم قدرة عليهم وما هي العواقب المترتبة على هذا الأمر، كل هذه الأمور يعني لا بد من دراستها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة 13 سنة ما رفع السيف وجاهد، لأنه لم يكن للمسلمين قدرة، بل حتى في المدينة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إلى القتال إلا أن يلجأ إليه أو يترتب على هذا مصلحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وصالح قريش في الحديبية وصالح بعض العرب والأعراب وعاهدهم، كل هذا حتى يتمكن من الجهاد. فقوله انفروا خفافا وثقالا، إذا دعا داعي الجهاد وهو ولي الأمر خفافا وثقالا، يعني في حال استثقال النفس وفي حال النشاط، أو في حال ثقل البدن وفي حال كبر السن أو في حال خفته. فالعلماء ذكروا أنه تحت خفافا وثقالا معاني كثيرة، يعني أن يخف على النفس أو يثقل، أو يخف على الرجل في حركته أو في حال شبابه ونشاطه، أو يكون الأمر مبناه أيضا على يعني ما يكون للرجل من الأمور الأخرى المؤثرة على هذا الأمر. خفافا وثقالا، أي بكل ما تستطيعون من العدة التي تجابهون بها الكفار أو بما تمكنتم منه، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، لاحظوا هنا أن الجهاد يعني شرع جهتين، من جهة المجاهدة بالأموال والنفس، والجهاد على مراتب، جهاد بالمال والنفس، وجهاد بالنفس بلا مال، وجهاد بالمال بلا نفس، والمرتبة الرابعة يعني أن لا يكون هناك جهاد لا بالمال ولا بالنفس. ولهذا من جاهد بماله فهو مجاهد، يعني من جهز غازيا فقد غزا، من أنفق على المجاهدين فهو مجاهد، ومن لم يكن له مال وجاهد ببدنه فهو مجاهد. ولكن من جمع بين جهاد النفس بين المجاهدة بالمال والنفس كالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الذين يخرجون بأموالهم يجاهدون في سبيل الله، فلا شك أن هذا أفضل مراتب الجهاد. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية نزلت لما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية في عند العقبة، وسميت ببيعة العقبة، وذلك أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا ووعدوه بالنصر، وقالوا له: اشترط لربك ولنفسك. قال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: هذا لك ولربك، فما الذي لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: ربح البيع، ربح البيع. فنزلت هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هنا عبرت هذه البيعة بأنهم كأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله. إن الله اشترى من المؤمنين، قال العلماء عبر هنا، قال الله: إن الله اشترى، يعني لاحظوا أعظم الحقوق بأي شيء تثبت بالبيع والشراء، يعني وهي أقوى من الهبة. فإذا اشتريت الشيء بمالك يكون هو أقوى أنواع التملك. فهنا سمى الله عز وجل هذه البيعة كأن الله اشترى منهم، وهذا مما تطمئن فيها النفس، أن نحن قدمنا يعني الثمن فنحن نستحق العوض، وهذا من فضل الله عز وجل. وإلا فالإنسان هو عبد من عباد الله، يجب عليه أن يطيع الله، لكن من فضل الله أن الله عبر هذا بأنه شراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأن الجهاد يكون بالنفس والمال، ما هذا الذي بذلوه وهذا ما طلب منهم، فما الذي لهم؟ بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. ولهذا قالوا ربح البيع، ربح البيع، يقاتلون في سبيل الله. هنا يعني كما يقال السلعة والعوض، يعني ما الذي يقدمون؟ أنفسهم وأموالهم، والعوض هو الجنة. طيب على أي شيء هذه الصفقة؟ كما يقال يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتنون. ما وعدوا أنهم إذا قاتلوا سينصروا، لا، يقاتلون في سبيل الله. هنا سمى قتال في سبيل الله، سواء كنت قاتلا أو مقتولا، يقاتلون في سبيل الله. ولاحظوا أنه لم يقل يقتلون في سبيل الله، يعني هذا فيها فائدة لطيفة، لأن الجهاد ما شرع أصلا لأن نقتل، ولكن نقاتل، وفرق بين المقاتلة والقتل. ولهذا شرعت المقاتلة للكفار حتى يؤمنوا، شرعت المقاتلة للصوص، يعني إذا داهم اللص قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، فإن اندفع فإن لا يجوز أن يقتل. ففرق بين القتال والقتل، يقاتلون في سبيل الله، لكن إذا قاتلوا في سبيل الله سيحصل لهم أحد أمرين، فيقتلون ويقتلون، وإلا الأصل هو القتال. ولكن لما قام قائم القتال فإن الكفار سيقاتلون، هذا يقاتل وهذا يقاتل، فلا بد من قتل، فيقتلون، هم يقتلون الكفار ويقتلون من الكفار وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. نعم، النتيجة هنا قاتل ومقتول، فالمقتول في الجنة من المسلمين، والقاتل مأجور على جهاده في سبيل الله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. يعني أن هذا الوعد بالجنة للمجاهدين من وعد الله عز وجل الذي وعد به في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني في هذه الكتب العظيمة، وهذه أعظم الكتب القرآن والتوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله، يعني ليس هناك أوفى بوعد وبعهد من رب العالمين. ثم قال جاءت البشارة في نهاية الآية، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ولهذا قالوا ربح البيع وفرحوا بهذا رضي الله عنهم. لاحظوا هذه البشارة تحققت في الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، رجل من قريش، وفي مكة، وهؤلاء الأنصار نفر من الأنصار خرجوا كما قال المؤرخون يتسللون من بين أقوامهم، لأن أهل المدينة كغيرهم من الأمصار يذهبون للحج في الجاهلية، وهذا كان في السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. فيقول الرواة أنهم خرجوا يتسللون من بين أقاربهم في بعد الثلث الأول من الليل حتى لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم ضعفاء، فبشرهم الله عز وجل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونصروه، وقامت دولة الإسلام في بلدهم في هذه المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة حتى لما نصره الله وفتح مكة رجع إلى المدينة، وقال لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، وقال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لما فتح مكة ما قال أبقى في قومي ويبقى في قريش ومكة هي أم القرى، ولكنه رجع إلى مهاجره إلى المدينة، وكان وفيا يعني للأنصار، وأوصى بهم خيرا، وتحقق لهم من خير الدنيا والآخرة ما كانوا بذلك يعني بعد المهاجرين. لأن قريش على قسمين، قسم آمن وقسم كفر في بداية الأمر، فالذين آمنوا هاجروا، وهؤلاء أفضل الخلق، جمعوا بين الإيمان والهجرة. والأنصار آمنوا ونصروا ولكنهم في أمصارهم وفي بلدانهم وبين ذويهم، وأما أولئك فكانوا قد خرجوا مهاجرين، فجمعوا بين النصرة والهجرة، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله عن الجميع. والأنصار نالوا هذا المرتبة العظيمة، وهم من أبعد الناس نسبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء عمومته ويعني أقرباء من قريش كلهم في مكة، ومع هذا نال هؤلاء الأنصار هذا الفضل بنصرتهم لدين الله عز وجل. قال وذلك هو الفوز العظيم. نعم يعني هذا هو الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. ولهذا من قام بنصرة دين الله عز وجل مجاهدا في سبيل الله الجهاد الحقيقي الصحيح، ومجاهدا بالحجة والبرهان، ومجاهدا في نشر العلم، ومجاهدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجاهدا في إقامة دين الله عز وجل في نفسه وفي غيره، فهو إن شاء الله ممن يعني يوعد بالخير ويبشر بالنصر والتوفيق من الله عز وجل والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثم ذكر قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هنا مفاضلة يبينها الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ثم استثنى غير أولي الضرر. وأولو الضرر هم الذين عاقهم عن الجهاد يعني عائق من عمى أو من عرج أو من مرض أو كبر سن، فهؤلاء لم يدخلوا في هذا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. أما أولو الضرر فالذين عاقهم عن الجهاد الضرر والمرض، فهؤلاء هم على نياتهم. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أي لا يستوون في الأجر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين مع أنهم من أهل الإيمان غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوون. من الأفضل؟ قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة من الفضل ومن الخير. وهذا مما يدل على تفضيل المجاهدين على القاعدين، ويدل على فضل الجهاد على فضل القعود عنه. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة. فلماذا هؤلاء وعدوا بالحسنى بالجنة؟ لأنهم من أهل الإيمان، لأنهم أقاموا دين الله، صلوا وصاموا وأدوا العبادات، لكن لم يجاهدوا، فهم على خير لكنهم لم يجاهدوا كأولئك. فهؤلاء أعظم درجة، وكلا وعد الله الحسنى لما كانوا على الإيمان. وهذا في حق الجهاد المستحب. أما الجهاد الواجب فإن المؤمن إذا قصر فيه فإنه مؤاخذ به، وهو تحت مشيئة الله. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، هذا في بيان عظم الأجر وفي وصفه. الأول قال درجة، وهنا بين أنه أجر عظيم. قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لاحظوا النكتة اللطيفة في قوله: فضل الله المجاهدين. فضل الله المجاهدين، وهذا دليل على أن هذا التفضيل يرجع إلى الحكمة، وأن هذا التفضيل يرجع إلى حكمة رب العالمين ليس إلى استحسان العقول. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. هذا الأجر العظيم بدأ يفصل فيه درجات منه، أي في الجنة، ومغفرة ورحمة، يعني أن هذا الأجر العظيم يشتمل على الدرجات وعلى المغفرة والرحمة. درجات منه ومغفرة ورحمة، كل هذا للمجاهدين. وكان الله غفورا رحيما فيما حصل من القاعدين الذين لم يجاهدوا. فهؤلاء لهم الدرجات والمغفرة والرحمة، وهؤلاء يغفر الله عز وجل لهم بتقصيرهم، إن كان هذا التقصير مرجعه إلى تقصير عن الجهاد الواجب، وإلا في الجهاد المستحب فإنه لا إثم على من تركه. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والآيات في الباب كثيرة مشهورة. ثم ذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا من خطاب رب العالمين لعباده، هل أدلكم أرشدكم وأبين لكم وأوضح لكم على تجارة. لاحظوا يعني التنوع في الأساليب، يعني هنا سمى الجهاد تجارة، وهذا فيه ترغيب، لأن الناس اليوم يتاجرون للكسب، لكن هذا الكسب في الدنيا وهذه تجارة مع الله، وهذا تجارة يمتد أجرها وثوابها إلى الآخرة. تجارة الدنيا تأتيها آفات الدنيا وتذهب، وأما تجارة الآخرة فإنها مدخرة عند الله. على تجارة، ما ثواب هذه التجارة وما كسبها؟ تنجيكم من عذاب أليم. يعني الآن يتاجرون في الدنيا من أجل النجاة من الفقر، هذه التجارة تنجيكم من عذاب أليم. وما هي هذه التجارة؟ جاء وصفها، تؤمنون بالله ورسوله. تؤمنون بالله ورسوله، الإيمان بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومبلغا عن الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذا الأمر الثاني، إيمان وجهاد. تجاهدون في سبيل الله، ليس للعلو في الأرض، ليس لطلب المغنم، ليس لطلب الثناء، ليس دفاع عن الأرض، ليس للعلو في الأرض، وليس للفخر والخيلاء. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ثم بين يعني هذا الأمر وحقيقته، قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم مما تطلبون من الدنيا ومن تجارة الدنيا. ثم بين ثوابهم، قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الثواب، مغفرة الذنوب ودخول الجنات. ما قال جنة، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني جنات عظيمة ومراتب لأهل الجنة في الجنة تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة. والمساكن هذه التي وصفت بالطيب هي طيبة في كل شيء، طيبة في بنائها، وطيبة في من يسكنها، وطيبة في ما تكون عليه من السعة، وطيبة فيما يكون فيها من الولدان والحور. مساكن طيبة في جنات عدن، وهي أعلى درجات الجنة. ذلك الفوز العظيم، وهذا خبر رب العالمين عن ثواب هؤلاء أنه هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، وهذا في الدنيا، نصر من الله وفتح قريب. ولهذا فرق بين الأمرين، قال ذلك الفوز العظيم، ثم قال وأخرى تحبونها، يعني في الدنيا، وأنكم تحبونها بحسب ما حبب إليكم من الدنيا، نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله، وأن يفتح عليكم الأمصار وأن تدان لكم الأمم، وهذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتحوا الأمصار ودانت لهم الأمم ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بهذا النصر، كما أنهم مبشرون بالفوز العظيم يوم القيامة. فذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات العظيمة التي تدل على فضل الجهاد، ومن تأملها أدرك فضل الجهاد في سبيل الله وما أعد الله عز وجل لأهله. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن تكتب لهم الشهادة في سبيل الله، وأن نكون من المجاهدين في سبيل الله عز وجل على الوجه الصحيح الذي شرعه الله لعباده. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.